بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، اليوم 30 من الشهر الثالث من عام 45 و400 ألف من الهجره. درسنا في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ولمؤلفه ابن جزي رحمه الله تعالى. سورة بين أيدينا هي سورة التوبة، وهي سورة مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بالمدينة، حتى قيل إنها هي آخر سورة نزلت المدينة، ولكن عند التحقيق نجد أنها من أواخر ما نزل، لأنها بدأ نزولها من السنة يعني تقريبا التاسعة على العاشرة، التاسعة يعني في أواخر. لكن إذا قيل لك آخر سورة نزلت في القرآن، الصحيح من أقوال العلم أن آخر سورة هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله، نزلت أيام التشريق في حجة الوداع، بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 80 يوما، يعني هي تكون أقرب لأن تكون هي آخر سورة نزلت في القرآن. أما التوبة فإن أخذت يعني زمنا في نزولها، فيها آيات كثيرة وطويلة، فلذلك قيل أنها يعني من أواخر ما نزل، يقال من أواخر ما نزل، يعني عندك المائدة هي من أواخر ما نزل، والتوبة وإذا جاء نصر الله تعتبر آخر سورة، يعني في بعض السور نص عليها أهل العلم أنها من تعتبر من أواخر ما نزل. طيب، سورة التوبة سميت بالتوبة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها لفظ التوبة ما يقرب من 16 مرة يذكر فيها، يعني هي أكثر سورة ورد فيها لفظ التوبة، التوبة في لفظ التوبة يعني هي أكثر السور، حتى في أولها فإن تبتم وفي آخرها لقد تاب، وفيها تكرر فيها لفظ التوبة كثير، فسميت بالتوبة لهذا المعنى، ولأن الله سبحانه وتعالى تاب على النبي والمهاجرين والأنصار وغيرهم. طيب، وأيضا سميت سورة التوبة لأن الله عرض التوبة على المشركين. تروح خلاص، روح بعدين افتح التليجرام. سميت بذلك لأن سبحانه وتعالى عرض فيها التوبة على حتى على المشركين، عرض التوبة عليهم. تسمى باسم آخر؟ خاف. لا، مشهور. براءة. لأن الله افتتح بها هذا اللفظ، افتتح السورة بهذا اللفظ، براءة من الله، والبراءة والتبري منهم، من هؤلاء المشركين ومن أعمالهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أو لا يرضى بعملهم وهو بريء منهم، بريء، حتى قال سبحانه قال أن الله بريء من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وتسمى بأسماء أخرى حتى أوصلها بعضهم إلى 14 اسم أو أكثر، أو ما يقرب من 20 اسم، تسمى بالفاضحة وتسمى بالمقشقشة وتسمى بأسماء كثيرة، هذه يحملها كثير يعني من أهل العلم على أنها أوصاف، يعني عندنا أسماء وعندنا أوصاف، يعني مثل البقرة اسمها سورة البقرة، توصف بفسطاط القرآن، فسطاط القرآن، وأحيانا مثلا عندك الفاتحة تسمى بسورة الفاتحة، السيوطي ذكر 25 اسم للفاتحة تسمى بسورة الفاتحة وبالحمد، وأحيانا لها أوصاف مثل الشافية والكافية وغيرها، فأحيانا يكون لها أوصاف وأحيانا يكون لها أسماء يعني. طيب، السورة محتواها بشكل عام وهي طويلة احتوت على موضوعات كثيرة جدا، والعجيب فيها يعني مما برز فيها ولفت النظر فيها أنها ذكرت يعني ذكرت أصناف الناس، لم تترك صنفا إلا وذكرته، المشركون، المعاهدون، النصارى، اليهود، الأعراب، المنافقين، المهاجرين، الأنصار، يعني الضعفاء وغيرهم، ليش الضعفاء والمرضى، أصحاب الأعذار، المعذرون وغيرهم، يعني لو نتأملها المؤمنون الصادقون ضعفاء الإيمان، يعني تلاحظ سبحان الله العظيم المجاهدون المعذورون، يعني أصناف كثيرة. أنا تتبعتها وجدت تتعرض لأصناف لم تذكر في أي سورة، لم تذكر في أي سورة. من أشهر ما ورد فيها قصة غزوة تبوك التي أظهر الله فيها حقيقة هؤلاء المنافقين، وكشف سترهم، وكشف سترهم حتى ما ترك فيهم شيئا إلا وذكره، حتى قال ابن عباس يعني ما ترك للمنافقين شيئا في هذه السورة حتى تجد ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم في كثير. السلام عليكم. ذكر أصناف أهل الزكاة ثمانية، وفيها أشياء كثيرة سبحان الله العظيم. يعني طائفة ليتفقهوا في الدين، أحسنت، طلاب العلم أهل العلم، يعني ذكر أشياء كثيرة. فإذا تأملت وجدتها متعرضة لكثير من هذه الأصناف. وعاد أبرز ما فيها هو التوبة، عرض التوبة في أشياء كثيرة، وذكر أسباب التوبة أحيانا، يعني مثل خذ من أموال صدقة وغيرها. طيب، لا نطيل في المقدمة، هي تدور على التوبة والبراءة من هؤلاء. يبقى عندنا مسألة، اللي هي مسألة عدم ذكر البسملة. لماذا لم تذكر البسملة؟ لا أعطي الشيخ، لا أنا بنص، لماذا لم تذكر البسملة فيها؟ هم ذكروا عدة أسباب، أشهرها أن مثل ما ذكر، يمكن ذكر المؤلف هنا أن سورة التوبة، ذكر هنا قال إن سورة التوبة وسورة الأنفال متشابهات الموضوعات، كلاهما حديث عن الجهاد والقتال وإلى آخره، متشابهات عليكم السلام. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم شيئا فيها هل هي سورة أو سورتان، واختلفوا فيها. فلما جاء جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، يعني ما يدري هل يجمعنا، فيقول أنا لما وجدت ما فيها بسملة، يعني شك عثمان أنها سورة أو سورتان، لا يدري، فيقول قرنت بينهما، يعني قال ابن عباس لعثمان لما قرنتم بينهما ولم تجعلوا صدر بسم الله الرحمن الرحيم، قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين في ذلك شيء، فقرنا بينهما نجعل بسم الله الرحمن الرحيم، لأن لا ندري هل سورة أو سورتان. وهذا الحديث ضعيف، في سنده يزيد الفارسي وهو ضعيف، ولذلك حكموا على هذا الأثر بأنه ضعيف. فيه تعليل آخر، قالوا لأن سورة براءة نزلت بالسيف والبسملة فيها رحمة، فلا يتناسب أن تبدأ بالسيف ورحمة، فيعني ما في تناسب. حتى ذكر ابن عاشور في تحرير التنوير قال إن العرب عهد عنهم في مواثيقهم وعهود معاهداتهم مع بعض، إذا أراد أن يعني إذا أراد أن يلغي هذا العهد وهذا الميثاق ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول من فلان إلى فلان ليس بيني وبينكم عهد، أو يعطي بك أي كلمة يفهم منها نقض العهد ونقض المواثيق، فيقول ما فيه يعني. ولذلك الله عز وجل فتح ببراءة، ما يتناسب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة. وبعضهم علل قال لأن الله ما أنزلها، بس خلاص، لماذا لم ترد؟ لأن الله لم يريدها، والله أعلم بذلك. طيب، نبدأ بالسورة، تفضل. اطفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة براءة، وتسمى سورة التوبة، وتسمى أيضا الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين. واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، واختلف في سبب ذلك. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشبهت معانيها معاني الأنفال، وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قرنت بينهما ووضعتها في السبع الطوال. وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة، وتركت البسملة بينهما لذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان. وفي قوله تعالى: براءة من الله ورسوله، المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين، وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ. قوله: إلى الذين عاهدتم من المشركين، تقدير الكلام من براءة واصله من الله واصلة من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين. فمن وإلى متعلقان بمحذوف لا ببراءة، وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لازم للمسلمين، فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة، فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته، ومنهم من نقض أو قارم النقض فجعل له أجل أربعة أشهر، وبعدها لا يكون له عهد. فسيحوا في الأرض، أي سيروا آمين أربعة أشهر، وهي الأجل الذي جعل لهم. واختلف في وقتها، فقيل هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم، لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة، وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر، لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس، ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة، وقيل يوم النحر. قوله: غير معجز الله، أي لا تفوتونه. وقوله: وأذان، أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين. وقوله: إلى الناس، جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين، وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس، من عاهد ومن لم يعاهد، وللمشركين وغيرهم. قوله: الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر، وقيل أيام الموسم كلها، وعبر عنها بيوم كقولك يوم الصفين والجمل، وكانت أياما كثيرة. قوله: أن الله بريء، تقديره أذان بأن الله بريء، وحذفت الباء تخفيفا، وقول إن الله بالكسر، لأن الأذان في معنى القول. وقوله: ورسوله، ارتفع بالعطف على الضمير في بريء، أو بالعطف على موضع اسم أن، أو بالابتداء وخبره محذوف، وقرئ بالنصب عطفا على اسم أن. وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين، لأنه معنى فاسد، ويجوز على الجوار أو على القسم، وهو مع ذلك بعيد، والقراءة به شاذة. قوله: فإن تبتم، يعني التوبة من الكفر. وقوله: إلى الذين عاهدتم، يريد الذين لم ينقضوا. وقوله: فإن انسلخ الأشهر الحرم، يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم، فمن قال إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم، فهي الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونقص رجب وسميت حرما تغليبا للأكثر، ومن قال إنها إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ناسخة لكل موادعة في القرآن، وقيل إنها نسخت أيضا فإما من بعد وإما فداء، وقيل بل نسختها هي، فيجوز المن والفداء. وقوله: وخذوهم، معناها الأسر والأخذ، وهو الأسير، الأخذ أسير والأخير هو الأسير. وقوله: كل مرصد، كل طريق ونصبه على الظرفية. قوله: فإن تابوا، يريد من الكفر، ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة، فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والآية في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، تأمين لهم. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هو من الجوار أي استأمنك فأبن حتى يسمع القرآن ليرى هل يسلم أم لا. وقوله: ثم أبلغه مأمنه، أي إن لم يسلم فرده إلى موضعه. وهذا الحكم ثابت عند قوم، وقال قوم: نسخ بالقتال. إلى هنا بارك الله فيك، سلامة الله. طيب، سورة براءة يقول: وتسمى سورة براءة وتسمى سورة التوبة، وهذا هو المشهور وفي المصاحف. قال: وأيضا تسمى بالفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين، واتفقت المصاحف. طيب، يعني تسمى ببراءة وتسمى بالتوبة، تسمى بالفاضحة وغير ذلك من الأسماء كما ذكرنا قبل قليل. يعني قد تصل الأسماء إلى 16 اسما، 16 اسما لهذه السورة. طيب، وأكثره أوصاف كما ذكرنا، أوصاف يعني تكون أوصاف من الصحابة. طيب، قال هنا: واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، واختلف في سبب ذلك. فمثل ما ذكرنا سابقا أن عثمان لما جمع المصاحف في عهده تركها من غير بسملة، فقال ابن عباس: لما عمدت أن جعلت الوراء بعد الأنفال ولم تجعل بينهما بسملة؟ قال: لأن رسول الله توفي ولم يبين لنا في ذلك، فقرنت بينهما فتسمى بالقرينتين، سمى بالقرينتين. وهذه من أوصاف السورة، بعض السور تسمى بألفاظ مثل يعني قرينتين هذه السورة، وأيضا سورة البقرة، البقرة وآل عمران. إيه، لأن قرينة هذه قرينة هذه، والبقرة مع آل عمران أيضا تسمى قرينتين. وأنا أذكر أن كان في بحث اعتنى به صاحبه بالسورة التي قرن بينهما، حتى أن السنة قرنت بينهما مثل سبح والغاشية، ومثل ألف لام ميم السجدة وهل أتى في صلاة الفجر فجر الجمعة. ويعني في سور جمع مثل الجمعة والغاية، الجمعة والمنافقون، هذه جاءت السنة ب نعم أحسنت، كافرون الأخلاص في معوذتين، سمى بالمعوذتين، سمى بالقرينتين، سمى بكذا. يعني لها بعض الصور لها أوصاف يجمع بها، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بطول الطولين الأعراف. ما هم الطولان؟ قالوا: الأعراف والمائدة، مع أنه متبادل الأعراف والأنعام، لكن قالوا: لا، الأعراف والمائدة، طول الطولين. فتسمى بالطولين، وتسمى يعني فيه بعض الصور يعني ربطت، وبعضها تسمى باسم عام، مثلا مبعى مجموعة، مثلا يقول لك سورة التسابيح والطواسين، طواسين ثلاثة، التسابيح سبع، الحواميم يسمى أحيانا مثل هذه الأشياء. طيب، وأذكر في بحث جمع هذه دراسها، يعني يجمع ويدرس، يقول مثلا: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين سبح والغاشي في الجمعة وفي العيدين؟ في السر، في مثلا اقتربت وقاف، هذه من السنة، اقتربت وقاف، حديث أبي واقد الليثي، اقتربت وقاف في العيدين. ففي أسرار، يعني أحيانا تظهر لك الحكمة في ذلك. طيب، يقول هنا هذا السبب. السبب الثاني عن علي رضي الله عنه أنه قال إنها أمان وبراءة نزلت بالسيف، فلا يتناسب أن يعطى الأمان ثم يحارب، لأنه يقول: خلاص ما بيني وبينك عهد. فهذه طريقة العرب مثل ما ذكرنا قبل قليل، العرب كانوا إذا أرادوا إنهاء العهود وإنهاء العقود والمواثيق يرسلون صكوك ولا يكتبون فيها بسم الله، يعني خلاص الحرب بينه وبينكم قائمة، أي ما في تناسب إنه يعطيك شيء فيه رحمة وكذا. طيب، يقول: براءة من الله ورسوله. ما معنى البراءة؟ قال: هي التبرؤ من المشركين، يعني عدم الإقرار على الشيء، أنا بريء من عملك لا أقرك عليه ولا أوافقك عليه، هذا معنى التبرع. طيب قال ارتفاع براءة، لماذا جاءت براءة بالرفع كذا؟ براءة قال يحتمل أن تكون خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه براءة، هذه براءة، أو مبتدأ زين براءة مبتدأ وخبرها أين؟ قال خبرها الجار والمجرور، براءة من الله ورسوله، ومن الله ورسوله. قال طيب من الله ابتدائية، من إلى الذين عاهدتم، هذه إلى الغائية، سمى إلى الغائية يعني إلى هذا الحد، إلى الذين عاهدتم. يقول هنا براءة، هنا معناها براءة، هذه يقول الجار والمجرور غير متعلق ببراءة، ما يصلح أن تعلق ببراءة الجار والمجرور، لا متعلق بصفة، صفة لموصوف. البراءة موصوفة بأي شيء؟ بأنها واصلة، يعني براءة واصلة من الله، فتكون من الله متعلق بواصلة، هذا ذكره أهل اللغة. شوف يقول تقرير كلام براءة واصلة من الله ورسوله، هو ذكره، وذكره أهل اللغة أيضا، حتى اللي كتبوا في إعراب القرآن قالوا إن الجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة تقدر واصلة، براءة واصلة من الله ورسوله للذين عاهدتم. قال شف قال فمن وإلى يتعلقان بمحذوف اللي هو واصلة لا ببراءة، وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قول عاهدتم، مع أن الذي عاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لازم للمسلمين، يعني فعله يعني يعمه، يعني يشمله ويشمل المسلمين، فكأنهم هم الذين عاهدوا. يقول قد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين إلى أجل محدود، فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته، ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعله أجلا مسمى، جعله أجل 4 أشهر، يعني قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذه نقول هذه سميها أن الله عز وجل جعل لهم مدة التأمل والنظر في الإسلام، هل يدخلون أو لا يدخلون، سمى الأشهر الحرم لأن منع الله فيها قتال المشركين، لأن أعطاهم فرصة النظر 4 أشهر. متى أعطوا هذا؟ قالوا إنه في السنة 9 في ذي الحجة، أن لما نزلت براءة بعث علي رضي الله عنه، لأنه أولا بعث أبا بكر للحج، يعني أول بعث أبا بكر للحج، ثم بعث بعده علي بفواتح سورة براءة ليقرأها على المشركين في عرفات وفي يوم النحر وفي منى، حتى يعلموا أنه لا حج بعد هذا العام إلا لمسلم، لن يحج بعد هذا العام إلا لمسلم، ولن يطوف بالبيت عريان. فجاء صاح، يعني صاح بهم علي رضي الله عنه ونادى بهم ورفع صوته بهم من هذه الآيات فقرأ عليهم، فهذا معنى. فإذا قلنا أنه قرأ عليهم في يوم النحر، معنى أن 4 أشهر التي أعطوا لهم يسيحون في الأرض ويتأملون تبدأ من 10 من ذي الحجة إلى 10 من ربيع الآخر. والمؤلف ذكر قولين، قال إن هذا أو يكون أنها من شوال، من شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، عشان تدخل الأشهر الحرم الثلاثة وشوال معها بدلا من رجب، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الذي يظهر الذي يؤيد الدليل أنها 4 أشهر تبدأ من 10 من ذي الحجة إلى 10 من ربيع الآخر. وذكر هنا قال فسيحوا في الأرض، أي سيروا آمنين، لن يتعرض لكم أحد 4 أشهر، وهي الأجل الذي جعل لهم. شوف قال اختلوا في وقته، فقيل شوال إلى نهاية محرم، لأن السورة نزلت حينئذ، وذلك في العام 9، وقيل من عيد الأضحى إلى تمام 10 الأول من ربيع، لأن قال إنما علموا، لأنهم إنما علموا ذلك حينئذ، يعني عندما وصلهم الخبر وهم في الحج في يوم النحر، خلاص من الآن يبدأ حين علموا. طيب قال واعلموا أنكم غير معجز الله، أي لا تفوتونه تحت قبضة الله أنتم في أي وقت. ثم قال بعدها وأذان من الله ورسوله إلى الناس. شوف الأول قال إلى الذين عاهدتم، فكان البراءة خاصة بالمشركين الذين عاهدتم. أما الآية التي بعدها الإعلام هذا عام، وأذان من الله ورسوله إعلام بتبرؤ الله، بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين إلى الناس عامة. جعل البراءة مختصة بالمعاهدين، هذه براءة بالمعاهدين من المشركين، وجعل الإعلام بالبراءة عاما. في فرق بين أن الله تبرأ من هؤلاء المشركين ثم أعلن براءته من الجميع، هذا إعلام، إعلام إخبار أن الله بريء من. طيب وأذان من الله ورسوله إلى الناس، إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني الأول خاص بتوجيه إلى المشركين، والثاني وجه للناس ليعلم الناس جميعا أن الله بريء من المشركين، أن الله يتبرأ وأن الرسول يتبرأ منهم. طيب يقول يوم الحج الأكبر، ما مراد بالحج الأكبر؟ هذا جاء في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن الحج الأكبر هو يوم النحر، قال هنا هو يوم عرفة أو يوم النحر، وقيل أيام الموسم كلها، وعبر عنه بيوم كقولك يوم صفين ويوم الجمل، مو بيوم واحد، عدة أيام. طيب وكانت أياما كثيرة، لكن الذي يظهر أن الحج الأكبر هو يوم النحر. طيب أن الله بريء من المشركين تقديره أذان بأن الله بريء، وحذفت الباء تخفيفا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وقرئ إن الله بالكسر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء. لماذا كسرت؟ قال لأن أذان بمعنى القول، كأنه قال إني، لأن هنا من مواضع وجوب كسر إن أن تكون بعد القول، قال إني عبد الله، ما يصح تقول قال أني بالفتح، هذه مواضع كسر وجوب كسر إن. طيب يقول ورسوله لماذا ارتفع؟ هذه فيها وقع فيها يعني قصة، وهي أبو الأسود الدؤلي كان يأتيه علي رضي الله عنه ويقول لو أنك تضع للناس ما يميز بالحركات التي يعرفونها، يعني كيف يرفع وكيف يجر وكيف يفتح، عطهم علامات يعرفونها الناس ما يدرون. فيقول أبو الأسود الدؤلي فكنت يعني أسوف هذا الأمر، فجلس مرة فإذا قارئ يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال عز الله، يعني أن يبرأ الله من رسوله، يتبرأ الله من المشركين ويتبرأ من رسوله، لأن هذا ما يدري، قرأها ما عنده الحركات، ما شكل المصحف، فأمر بعدها أن توضع الحركات، وكانوا يضعون الحركات دوائر صغيرة حمراء، دائرة فوق، دائرة في الوسط، دائرة في تحت، ضم وكسرة، دوائر، بس إذا كانت فوق يرفع، فالوسط يفتح، تحت يمشون على الدوائر. حتى جاء الخليل بن أحمد المتوفى سنة 170 صاحب الذي كتب العروض، فجاء الخليل ووضع وضع يعني الحركات هذه بالحروف الصغيرة، يعني الضمة الصغيرة، واو صغيرة هذه تعتبر ضمة، والفتحة فوق والكسرة تحت، والموجود الآن استمر الناس عليه، بعد استمروا عليه إلى الآن. وإلا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما كانت المصاحف فيها لا شكل ولا نقط، حتى النقط غير موجود، الفاء ما عليه شيء والقاف ما عليه شيء والضاد، يصحون بسرقتهم لا برسم الكلمة. الآن أنت لو تفتح الآن على الخطاطين اللي يرسمون خطوط حق صحيحة تجد أنه يرسم القاف مجوفة كثير والفاء غير مجوفة، فأنت اللي هم كتبوا المصاحف لما يأتي على القاف يجوفها، لو ما حط على نقطتين تعرفها، لما يأتي على الفاء يفسح يجعلها واسعة ولا يجوفها، فأنت تعرف الفاء من القاف على طول، هم يعرفونها، يعرفون الشين والسين وكل شيء. والسلامة من اللحن بسبب سليقة، أي سليقتهم، سليقتهم سليمة أصلا ما يقدر ينطق، أي ما يقدر أصلا طبيعته كده، هو ولد ونشأ، ما أي مثل نشأ خلاص يتكلم بالسليقة بالفصحى. تطور الخط العربي جاء مع القرآن فقط أو سبب تطور؟ أي عاد التطور الخط العربي يرجع إلى البيئات ولا وجود التنقيط، أي هو المراحل اللي مرت بها المصاحف، ممكن هذا ما ندري عاد، لكن الكتابات عندهم موجودة، يكتبون، كتبوا الأحاديث في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هو اللي أمر بجمع الأحاديث، كتبوا الحديث، كانوا يكتبون عندهم كتاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أكثر من 40 كاتب من كتاب الوحي، منهم زيد بن ثابت ومنهم معاوية ومنهم خالد بن الوليد ومنهم علي بن أبي طالب، كثير كانوا يكتبون، وكانوا يكتبون المصاحف في زمنه. طيب المهم الشاهد هنا أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء، يعني ارتفع بالعطف على الضمير في بريء، يعني بريء هو ورسوله بريء، أو بالعطف على موضع اسم إن قبل دخولها، لأن مرفوع بالابتداء أن الله بريء تقديرها، قبل الدخول تقول الله بريء ورسوله بريء، فيكون راجع إلى كلمة الله زين، أو يكون مثل ما ذكر قال مبتدأ وخبره محذوف، تقول أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء، تقدر له خبر محذوف، كلها جائزة. يقول وقرئ بالنصب عطفا على اسم على اسمنا، يعني أن الله بريء، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله على عطف، هذا جائز زين. قال طيب وأما الخفض اللي هو الجر فلا يجوز فيه العطف على يجوز العطف فيه على المشركين، لأن الله لم يتبرأ من رسوله وإنما تبرأ من المشركين، لأنه معنى فاسد، ويجوز على الجوار أو القسم، يعني أقسم برسوله أو على الجوار، الجوار جائز، الجوار إذا كان الكلمة جاورتها كلمة ثانية تأخذ حكمها، مثل جحر ضب خريب زين، جحر ضب خريب، خريب هذه صفة للضب ولا للجحر؟ ليش جرتها جحر ضب خريب ولا لا؟ صح؟ طيب ليش انت جريتها؟ قال المجاورة، تجاورة كلمتين مع بعض، مثل عذاب يوم عظيم، عظيم مثلا أو أليم، عذاب يوم عظيم زين، عظيم هذه أو أليم صفة لليوم ولا للعذاب؟ طيب عذاب يوم عظيم مجرورة في المصحف، هذه يسمونها الجوار، مثل إيه جوار معروف، إيه هذه في موجودة في اللغة، حتى يقولون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر، قالوا جوار، وإلا الرجل ما تمسح تغسل. طيب يقول يجوز على الجوار. طيب قال وهو مع ذلك بعيد، يقول مع ذلك مع هذا التوجيه الجوار القسم بعيد، الجر بعيد، والقراءة به شاذة. طيب فإن تبتم، يعني التوبة من الكفر، فإن تبتم أيها الكفار المشركون فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مدين. طيب تقول يوجد الذين لم ينقضوا العهد. طيب فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قال يعني الأشهر الأربعة، شوف الأشهر الحرم هنا هل هي مراد بها الأشهر الحرم التي حرمها الله في السورة نفسها، منها أربعة حرم اللي هو ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه مشهورة، ولا الأشهر أشهر اللي المهلة اللي أعطاهم الله؟ فالصحيح أن المراد بها المهلة، لأن اللي ذكرها الله فيه فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي نعم المتصل أربعة أشهر. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم. أيوة هذه. فمن قال إنها شوال إلى ذي الحجة وإلى ذي محرم فهي الحرم المعروفة، زاد فيها شوال ونقص رجب وسميت حرما تغليبا للأكثر. سميت حرما تغليبا للأكثر. شو تغليب الأكثر؟ قال لأن شوال محرم لكن ثلاثة محرمة فدخل معها للأغلب للأكثرية. واضح؟ شوال غير محرم لا يسمى شهر محرم لكن من باب التغليب. طيب يقول ومن قال إنها إلى ربيع الثاني اللي هو من يوم النحر إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. طيب يعني سماها الله حرما لأن يحرم القتال فيها والتعدي عليهم لأن الله أعطاهم مهلة. طيب قال إذا انتهت ماذا نصنع؟ قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال هذه الآية تسمى بآية السيف. إذا قيل لك آية السيف هذه هي الآية الخامسة من السورة، تسمى بآية السيف عند المفسرين عند العلماء، حتى قال بعضهم إنها نسخت أكثر من 200 آية في القرآن اللي هي كل الآيات التي فيها العفو والصفح، فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم، لكم دينكم ولي دين وغيرها. يقول هذه كلها نسخت آية السيف. الصحيح أنها لم تنسخها. يقول ناسخة لكل موادعة يعني معاهدة في القرآن. وقيل إنها نسخت أيضا فإما منا بعد وإما فداء، هذه في سورة محمد، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم أضعفتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنون عليهم تتركون سراحهم أو تأخذون فدية مقابل. يقول هذا. وقيل بل نسختها، بل هي نسختها، هي شايف نسختها هي، فتجوز فيجوز المن أو فتجوز المن والفداء. يعني الآن عندنا آية فاقتلوا المشركين قالوا أن ناسخة لكل معاهدة موادعة في القرآن أي شيء، فاصفح الصفحة عنهم، هذه كلها نسختها. زين. طيب يبقى عندنا فإما منا بعد وما فداء، هل نسختها؟ قال نعم نسختها آية السيف، أو هي نسخت آية السيف، هي نسخت آية السيف، يعني معناها أن المن والفداء يعني محكم ليس منسوخا. طيب قال بعدها نعم وقال وخذوه، يعني قال فإذا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. قال كيف خذوهم؟ قال هذا المراد به الأسر، الأسر الأسير والأخيذ، الأخيذ يسمى أسيرا. زين. وخذوهم واحصروهم يعني ضيقوا عليهم، واقعدوا لهم كل مرصد في كل مكان كل طريق، كل منصوب على الظرفية. فإن تابوا يريد من الكفر، ثم قارن بالإيمان الصلاة والزكاة. يقول تابوا يعني آمنوا دخلوا في الإيمان وتركوا الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق. يعني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب إذا ما صلوا ما نخلي سبيل، نقاتلهم، وإذا تركوا الزكاة نقاتلهم. فدل على أن تارك الصلاة، أن تارك الصلاة يقاتل وأنه كافر. وهذا من دليل قال كما في الحديث قال العهد الذي بيني وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك حكم كثير من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، ولا يصلى عليه ولا يدفن في قبر في مقابر المسلمين، ولا يورث ولا يرث، وزوجته تعتبر حرام إذا كان تارك الصلاة، حكمه حكم الكافر المرتد. لا هذه عاد فيها تفاصيل، لكن إذا كان تارك الصلاة كليا أو لم يقر بها أو لم يعترف بها هذا كافر خارج عنه. يبقى عندنا الذي يصلي أحيانا أحيانا لا يصلي، ومرة يصلي ومرة يجمع الصلوات مع بعض، هذا يستتاب يحذر يخوف. طيب قال فخلوا سبيلهم تأمينا لهم، أمنوهم. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني استجارك يعني طلب منك الأمان، فإذا جاء لك دخل عندك طلب منك الأمان فأمنه واقرأ عليه القرآن حتى يسمع كلام الله. اقرأ عليه القرآن ويمكن يعني تكون فاتحة خير. حمك الله. حتى يسمع كلام الله في دلالة على أي شيء؟ على أن القرآن كلام الله. هذا دلالة صريحة على أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا كما تقول المعتزلة، وإنما كلام تكلم الله به، تكلم الله بالآيات بحروف مسموعة وكلمات وأصوات، وسمعها جبريل وتلقفها جبريل وأخذها من الله عز وجل ونزل بها، نزل بها وألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعها النبي من صوت جبريل فحفظها وألقاها على الأمة. هذا هو الصحيح في القرآن الكريم، نزل به الروح الأمين على قلبك. واضح. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين. هذا صريح واضح. قل نزله روح القدس من ربك، من ربك، شوف مصدر واضح. هذا معنى القرآن. أما القول بعض الأقوات ذكرها السيوطي في الإتقان، قال إنه أخذه من اللوح المحفوظ، أو إن المعنى من الله واللفظ من جبريل، أو اللفظ من النبي، هذا كلها أقوال لا دليل عليها ولا يصح. طيب، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، خلاص بعد ذلك سلموا إلى مكانه دون أذى. طيب، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنه قوم لا يعلمون، جهلة. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ شف يقول كيف يكون المشركين، هذا استفهام استنكاري، إنكاري، كيف يكون المشركين عهد؟ ما في عهد، واستبعاد. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، ما المراد بهم؟ قريش. متى عاهدهم؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية وين هي؟ في أطراف المسجد الحرام، في أطراف مكة، بل صلح الحديبية على حد الحرم الآن يسمى بمنفذ الشميسي، تفتيش الشميسي في طريق جدة. إلى الآن معروف، هي معروف صلح الحديبية، الآن حديبية معروفة الحديبية. إذا أنت جيت الآن من طريق جدة جيك تفتيش مكتوب عليه الشميسي، تفتيش دخول الحرم، جيك علامات الحرم، هذه حدود الحرم، هذا الحديبية. طيب الله ماذا قال؟ قال عند المسجد الحرام. كيف عند المسجد الحرام؟ هذا ايش يدل عليه؟ يدل على ان صلاه الحرم كصلاه المسجد الحرام، لان الله سماه مسجد الحرام. شايف؟ اي. ولذلك هذه من اقوى الادله على ان مكه كلها، الحرم كله، حكمه حكم المسجد الحرام. وفي ادله كثيره، سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام وقد اسري به على يعني كاكثر قول اهل العلم من بيت ام هانئ. بيت أم هانة بنت أبي طالب أخت علي بعيد عن المسجد الحرام، ومع ذلك سماه من المسجد الحرام. وفي أيضا دليل قال هديا بالغ الكعبة، وأنت وين تذبح؟ في منى. فكيف يقول بالغ الكعبة؟ يعني جعل منى هي الكعبة، فهذا دليل على أن من صلى بمنى كأنما صلى عند الكعبة. فهذا من أدلة كثيرة أنا تتبعتها في القرآن كثيرة، مسجد الحرام. لا لي مطلقة كتب الفسق متقدمين، لا المتأخرين، نعم لا متأخرين. الشيخ العثيمين وغيره تكلم عن الشيخ صالح على الشيخ، قرر أن كل الحرم حكمه حكم. إذا قصد الاستدلال ذكرت الشيخ غير موجود، إيه. لكن يبقى عندنا، هل من صلى في مساجد مكة أو داخل الحرم يحصل على 100,000؟ لا، في فرق بين انك حسب التوصيل الذي ذكرت. اي نعم صح، انا فاهم، يعني هم شغالوا بعضهم فرق، قال يعني منطقه الحرم اعظم اجر واكثر عند الله من يصلي بعدها، واما الصلاه 100,000 هذه خاصه بمسجد الكعبه، خاص بمسجد الكعبه 100,000. اما من صلى خارج مساجد مكه فلا شك أن صلاته أعظم عند الله، أعظم. أما التقدير بعدد معين يقول هذا خاص بالمسجد. ويعني ومما يدل حتى من السنة، مما يدل على أن منطقة الحرم كلها مثل مسجد الحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بالحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل في الحرم، أي كان إذا أراد أن يصلي دخل صلى في الحرم. ومما يدل على أنه الحرم كله حتى لا يتزاحم الناس في المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في أيام حجة الوداع نزل بالأبطح يصلي في الأبطح، والمحرم قريب منه، ما قال لازم أروح أصلي في المسجد الحرام ولا أصلي في الأبطح، صلي في الأبطح وقريب. يعني شيخ هذا يدل على أن المضاعفة خارج المسجد كله. والله يعني تقدر تقول، لأن فعلا يعني في أدلة أدلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء من المدينة وحضر عند المسجد الحرام ثم يصلي بقرب ويترك المسجد الحرام، على أنه كله كله إن شاء الله ميترك، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، فضل الله واسع، فضل الله واسع، وهذا يخفف على الناس الزحام. يعني مثلا أيام الحج وأيام رمضان يعني تبعد شوي تصلي في المسجد البعيد ولا تدخل نفسك في زحام شديد. طيب قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر، فما استقاموا؟ قال ما ظرفية، كيف ظرفية؟ ظرفية زمانية، أي وقت استقامتهم، فما أي زمن استقامتهم استقيموا، ما دام أنهم مستقيمين فاستقيموا، هذا معنى الظرفية. يعني يقدر يقول شرطية؟ لا لا ما تقول شرطية، شرط أن نستقيم معهم إذا استقام، يعني ممكن فما استقاموا فاستقيموا، يعني جواب الشرط ممكن ممكن. وماذا قال؟ قال ظرفية، بس ما يمنع أن تكون ظرفية صح، ما يمنع أن تكون ظرفية شرطية، تجتمع إيه تقول حيث جئت أحضر عندك، حيث جئت أحضر، حيث أي يعني حيث هنا ظرفية شرطية إيه ممكن تجي. طيب قال كيف وإن يظهروا، هو ذكر كيف الأولى ثم جاء قال كيف يكون المشركين ثم قال كيف وإن يظهروا، قال تأكيد الأولى، وحذف الفعل بعدها أو حذف الفعل بعدها للعلم به، تقدير كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، يقول كيف تعطوهم عهد وهم متى ما ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنب. قال ما هو الإل، يعني لا يرقب يعني لا يراع فيكم، قال إلا ولا ذمة، قال إلا القرابة، وقيل الحلف والذمة، والذمة العهد، يعني لا بينكم حلف، بينكم بينهم حلف ما يعترفون به، بينكم بين قرابة ما يعترفون بقرابة، والمعاهدات ما يعترف بها، لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. قال نعم، قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال ليش قال أكثرهم ما قال كلهم فاسقون، مع أنه يخاطب المشركين، أنه يتحدث عن المشركين، ليش قال أكثرهم ما قال كلهم فاسقون؟ قال لأن هناك من قضي عليه بالإيمان، يعني من قدر الله أن يؤمن منهم، مثل أبي سفيان كان من رؤوس مشركي مكة ومن صناديق الشرك، ومع ذلك دخل في الإسلام وحسن إسلامه، هذا الذي يقصد. طيب قال هنا اشتروا بآية الله ثمن قليل وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمنين إلا وذم وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا، هذه كلها تركها المؤلف لأنها واضح تأكيد، يعني ذكرت قبل اللي هي فإن تابوا نعم ولا يرقبون في مؤمنين إلا ولا كل مرة، فلذلك هو اللي تمر يترفها يحاول يختصر، بس هذه فيها فإخوانكم في الدين، يعني إذا تابوا دخلوا في الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم إخواننا، إذا لم يحققوا هذه الأشياء الثلاثة ليسوا بإخوان، يعني ليسوا بمؤمنين. طيب يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوا أئمة الكفر أي رؤساء الكفر، يعني رؤوس الكفر، قال هم أبو جهل وأمية وعتبة وأبو سفيان وسهي إلى آخره، لكن هذا اعترض عليه لأن مثل ما ذكر هنا قال ذكر ذلك الطبري قال وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء قد مات قبل نزول هذه السورة، ماتوا في بدر، أبو جهل من معه هذول ماتوا في أمية بن خلف كله مات فيه، لكن يخاطب به فقاتل أئمة الكفر يقول والأحسن أن تكون على العموم، كل رأس من رؤوس الكفر يقاتل، لأن إذا قتلت الرأس قتلت من تحت الرأس، ولك خصهم الله لأنه هو الرؤوس. لا أيمان قرأت بقراءتين، لا إيمان ولا أيمان. لا أيمان يعني جمع الأيمان جمع يمين، يعني لا أيمان لهم يعني لا معاهدة ولا حلف ولا حلف ولا شيء، ولا إيمان أي ليس عندهم إيمان، كلها قراءة صحيحة. طيب لعلهم ينتهون يعني يتعلق قاتلهم حتى ينتهوا. طيب وهم بإخراج الرسول، يقول هنا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وهذا يدل على تأييد القراءة إنهم لا أيمان. لا شيخ عبد الله، قراءة إنهم لا أيمان عندنا قراءتين صح، إيمان وأيمان. عجيب بن عامر والستة كلهم أيمان. لا اللي يؤيد أنها قراءة الأيمان شوف الآية اللي بعدها قال نكثوا أيمان، فكأن الكلام عن الأيمان. قال نكثوا أيمان وهموا بإخراج الرسول، قال يعني إخراجه من المدينة، متى؟ عام الخندق عام الأحزاب، حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليخرجوه، وقيل أحد وقيل إخراجه من مكة لما تشاوروا بدار الندوة أن يخرجوه. طيب وهم بدأوكم أول مرة، يعني أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، أذوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، دل على أن الخشية عبادة، وأنه لا يجوز أن يخشى إنسان، يعني عندنا الخشية والخوف، خوف طبيعي وخوف يعني غير طبيعي. مثلا الخوف الطبيعي تخاف من شيء يعني مثل الأشياء المؤذية كالسباع وغيرها هذه تخاف منها، لكن يعني تخاف من شخص كخوفك من الله هذه هنا الإشكال، وتحب شخص كحبك لله هذه يعني حب الله فوق كل شيء، خوف الله فوق كل شيء، فلا تخافون وخافون. قال هنا أتخشونهم فالله حق أن تخشوه، ولذلك حتى في بعض الآيات يعني الخوف والخوف من شخص أمامك، أو كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخوفونه بالأصنام ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفون بالأصنام أنها تصيبك وأنه كذا، قال لا تخاف من الأصنام ما تسوي شيء، مثل ما قال قوم عاد لهود قال اعتراك بعض آلهتنا بسوء. طيب لعلهم ينتهون قالوا وهم بدأكم أول مرة، ما ندري وصلنا إيش وين الآن وش تقرأ؟ هذه كلها بقرات. عجيب كم شيء استرسلنا، ترى أحيانا واحد يعيش مع القراءة مع الآيات ينسى نفسه. شاء الله نقرأ عيد قراءتها وأبكر أي مر عليها ونمشي تعدها. قوله تعالى كيف يكون المشركين عهد، لفظه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد، وقوله إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر، قوله فما استقاموا ما ظرفية، قوله كيف تأكيد للأولى وحذف الفعل بعدها للعلم به وتقديره كيف يكون لهم عهد، وقوله لا يرقبوا أي لا يراعوا، وقوله إلا ولا ذمة الإل القرابة وقيل الحلف والذمة العهد، وقوله أكثرهم فاسقون استثنى من قضى له منهم بالإيمان، وقوله أئمة الكفر أي رؤساء أهله قيل إنهم أبو جهل وأمية بن خلف وعثمة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، حكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء قد مات قبل نزول هذه السورة، والأحسن أنها على العموم، وقوله لا أيمان لهم أي لا أيمان لهم يوفون بها، وقرئ لا إيمان بكسر الهمزة، قوله لعلهم ينتهون يتعلق فقاتلوا. وقوله وهموا بإخراج الرسول قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأحد، وقيل يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه. وقوله وهم بدأوكم أول مرة يعني إذا أذيتهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة. وقوله يعذبهم الله بأيديكم يريد بالقتل والأسر، وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر. وقوله قوم مؤمنين قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن. وقوله ويتوب الله استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم. وقوله أم حسبتم الآية معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث، وأب هنا بمعنى بل والهمزة، ويعلم الله أي يعلم ذلك موجودا لتقوى به الحجة. وقوله وليجة أي بطانة. إلى هنا انتهى. طيب زين زين واضح. طيب شوف قال لك هنا وهم بدأوكم أول مرة تخشونه الله حقا أن تخشونه كنتم قاتلوا ويعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم يعني بالقتل والأسر. قالوا في ذلك وعد للمسلمين بالظفر، لأن لما قال بأيديكم كان إشارة إلى أنهم خلاص يعني استولوا عليهم وقاتلوهم وانتصروا عليهم. إيه طيب قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، كل هذه مجزومة لأنها يعني بمثابة الجملة الشرطية، قاتلوهم يعذبهم يعني أن تقاتلهم يعذبهم الله، شبه كل مجزومة. ويشفي نفس الشيء مجزومة صدور قوم مؤمنين يعني يشفي صدورهم من يعني يزيل عنهم الخوف والهم والغم حتى تنشرح صدورهم، فإذا رأوا ذلة الكفار أمامهم شفى الله صدور المؤمنين منهم. قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم أي غيظ قلوب الكفار، كل هذه مجزومة. ثم جاء بجملة جديدة قال ويتوب، ما قال ويتب، لو كانت معطوفة كانت مجزومة ويتب، قال لا ويتوب. قال ليش؟ قال هذه جملة مستأنفة استئناف إخبار من الله، لأن ما قال قاتلوهم ويتوب الله عليهم، هذه لا جملة جديدة. طيب ويتوب الله على من يشاء هذه استئناف إخبار أن الله سيتوب على بعضهم فيسلم، فعلا تاب الله على بعضهم يعني صفوان بن أمية، صفوان بن أمية بن أمية بن خلف أسلم، عكرمة بن أبي جهل أسلم، أبو سفيان أسلم، هذا يعتبر خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، كلهم هذول يعتبر من كبار يعني الذين قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كلها، ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام. طيب أم حسبتم، أم هذه يقول للإضراب يعني بمعنى بل، بل حسبتم، وتقديرها أحسبتم يعني للاستنكار. قال هنا شوف قال أم حسبتم أي أحسبتم أظننتم أن تتركوا أيها المسلمون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ولما يعلم الله كيف يقول يعني الآن يعلم الله، نقول لا في فرق بين ولما يعلم الله، الله عالم قبل خلق السماوات والأرض، لكن أظهر علمه ليعلم المؤمنين، ليعلم كذا يعني ليظهر علمه ليرتب عليه الجزاء، هذا معناه. ولا يقال إن الله لا يعلم ثم علم، هذا بعيد. طيب شوف قال هنا قال يعلم إيه نعم، ولما يعلم الله قال يعلم ذلك موجبا لتقوم به الحجة. طيب سم عندك موجودا، عندك موجودا أي يعني يعلم ذلك موجودا يعني يظهر ذلك العلم ليرتب عليه الحجة عليه أو الأجر. طيب قال ولما يعلم الجاهد منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة، ما معنى وليجة؟ قال بطانة من الإيلاج وهو الدخول في الشيء، فكأنهم أدخلوا المنافقين أو أدخلوا شيئا من يعني أظهر شيئا من أسرار المسلمين إلى المنافقين. هذا المعنى يعني يتخذ بطانة من دون الله، يتخذ من دونهم بطانة، يقول لا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا حق الجهاد ولم يتخذوا بطانة من دون الله ولا رسول المؤمنين من هؤلاء المشركين. طيب واصل تفضل شيخ السؤال. نعم. ويذهب غيظ قلوبهم، هذا راجع للمؤمنين للمؤمنين. يذهب غيظ قلوب الكفار. كيف يعني؟ يعني الكفار الآن فيهم غيظ على المسلمين، فلما يهزموا بقوة يذهب الله غيظهم ويضعفهم، ما عاد يصير عندهم غيظ. الغيظ شدة الانتقام الغضب، فيذهب الله عنهم الغضب وشدة الانتقام لأنه خلاص استسلم وضعفهم. طيب. قوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما. ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام. قوله شاهدين على أنفسهم بالكفر أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر. وقيل الإشارة إلى قولهم بالتلبية لا شريك لك إلا شريكا هو لك. وقوله أجعلتم سقاية الحاج الآية سببها أن قوم قريش افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. ونزلت الآية في علي بن طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة افتخروا، فقال طلحة أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه، وقال العباس أنا صاحب السقاية، وقال علي لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تتخذوا آباءكم الآية قيل نزلت في من تثبط عن الهجرة ولفظها عام وكذلك حكمها. قوله فتربصوا وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد. قوله بأمره قيل يعني فتح مكة، وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة. لهنا. طيب. ما كان مشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يقول هنا ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك بالحق الواجب، وإن كانوا قد عمروها تغليبا لأنهم سيطروا عليها فعمروها أو عمرها بعضهم. نعم. ولكن ما كان لهم يعمروها، ليس لهم حقية في العمر، الذي يعمرها هم المؤمنون شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال أولئك حبطت أعمالهم، يقول عمارهم وسقايتهم الحجاج وأعمالهم هذه التي يدعون أنها أعمال يعني أعمال حسنة ما تنفعهم يوم القيامة. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، لعدم وجود الشرط وهو الإيمان. طيب هم أتى لك بالشرط، قال إنما يعمر مسجد الله من آمن، هذا الشرط، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة، ودل على تأكيد على أهمية الصلاة، إقام الصلاة وآت الزكاة، يقرنها بالإيمان. قال شاهدين على أنفسهم بالكفر أن أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر. طيب أجعلتم سقاية الحاج، قال سببها أن قوم من قريش افتخروا بسقاية الحاج، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، هل يستوي هؤلاء مع هؤلاء؟ ما يمكن، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ختم الآية بقوله القوم الظالمين، لا يهدي القوم الظالمين، أن التسوية بين هذا ظلم، هذا وجه، والوجه الآخر أن سقاية الحجاج عمارة هذه الأعمال وهم ظلمه ويقتلون ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه ما ينفعهم، ذلك لا يهدي القوم الظالمين. طيب قال بعدها والله لا يهدي القوم الظالمين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول قيل نزلت في من ثبط عن الهجرة ولفظها عام وكذلك حكمها، يعني بعضهم ثبط المسلمين عن الهجرة، ف فمن إخوانهم وأبائهم قالوا لا تهاجروا، فقال الله عز وجل لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولى منكم فأولئك هم الظالمون. فدل على ولاية الكفار ومحبتهم ومساعدتهم ومعاونتهم ونصرتهم ظلم وكفر. طيب قال قل إن كان آباءكم، هذه يعني إيه؟ قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أي خسارتها ومساكن ترضونها أحب هذا خبر، خبر أي شيء؟ خبر الجمل الثمان، ثمان جمل. قل إن كان آباؤكم، زين، هذا أول شيء، هو الخبر، هو الاسم، اسم اسم كان، زين، ثم عطف عليه البقية سبعة. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني آباءكم وأبناءكم وإخوانكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول فتربصوا وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد في سبيل الله. وفيه وعيد شديد على أن الإنسان لا يقدم مصلحته أو محبته على محبة الله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، بل يقدم محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله على كل شيء، حتى على أبيه وعلى أمه. ولذلك شف آخر سورة المجادلة فيها أي لا تجد قوما يملأ اليوم الآخر، أي لما يعني قال الله عز وجل لا تجد، ما يمكن أن يقع، يودون يحبون من حاد الله ورسوله، لما أبغضوهم وتركوهم عوضهم الله بأي شيء، رضي الله عنهم ورضاه. شوف كيف نزل عليهم الرضا لما قدموا محبة الله ورسوله على على على غير على آباء، على الآباء والأمهات والإخوة وإلى آخره. والله لا، قال حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني بفتح مكة أو بالنصر عليهم أو بالعذاب عليهم. طيب بعدها قال ويوم حنين إذ أعجبتكم. طيب شوف والله لا يهدي القوم الفاسقين، ومر معنا والله لا يهدي القوم الظالمين، وسيأتي بعد قليل والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية في أشكال، يعني كيف نجد كافر ظالم فاسق يقول الله فيهم لا يهديهم ثم يهديهم، نجد فاسق اهتدى وظالم اهتدى وكافر اهتدى، كيف نجمع بين الله يقول لا يهدي ومرة يقول، ونجد ناس يخالفون الآية يهتدون؟ اي نعم، نقول والله لا يهدي القوم الفاسقين ما دام انهم متلبسين بفسقهم وكفرهم وظلمهم، فاذا اقلعوا هداهم الله، اذا اقلعوا هداهم الله. هذا ذكرها من ذكر الشنقيطي في كتابه، في كتاب المشهور هذا، لا قرأناه اكثر من مره، قرأ عده مرات كتابه دفع إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، هذا من أفضل الكتب التي تزيل عنك إشكالات كثيرة في القرآن، حين تأتيك آيات كأنها متعارضة. فالشنقيطي يحرر المسائل هذه، ذكر فيها أكثر من 240 موضع. طيب كم رقم الآية؟ والله أهدي القوم الفاسقين، ها كم؟ توقفنا 25 أو 24، بس هنا 24 زين نقف. ايه ها؟ على الثوم. لا لا. وين الثوم؟ حسب رسم المصحف. لا لا لا. الثمن ولا لا شيخ عبد الله. أجعلتم ثمن. صح؟ أجعلتم ثمن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. المصحف اللي عندي أنا لا ركز على الثمن، ترى الثمن حتى في حفظك. حتى في حفظك ترى الأثمان تفيدك مرة. إيه. أي عارف عارف هو حاطن علامة. أو أن في بعض المصاحف ترى أحيانا بعض المصاحف. المصحف هذا مو مصحف. الشمرلي لا، الشمرلي أنا حافظ عليه. أنا ما أقرأ في الشمرلي. إي أنا حافظ قديم. وإي أنا كنت صغير سبحان الله العظيم، كانت ما في حتى في المدارس الابتدائي ما كان عندنا إلا الشمرلي. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم.